Shire, mesh famire, faza ogra mesh tamma, faza ogra mesh tamma, darlin, faza ogra mesh tamma. كهربا في الصدر الجاصة الكام دورت المكنة جعان دورت ما لقيتش أمان من الأسمنت أنا ببني كيان فك فكك مدني ولبستي الميري بوش رجلي وشك تمريني خدش حقي غيب الاسترليني سابق سن أنا مسيح في المجال ده مسمار سابق أكسس ستار بلا بلا كله منفوخ منظر بس ببراي فضع سند على الهوا فمفيش كسر كله احنا في زمن الشراكيش مستف كله في كومبو مش عاوز ولا كلمة سمعت كل الحواديت لسه نازل في يوم لاتش دمي بيسخن ما بيبراتش برت عارف انا مين عشت حياة الدراويش معاكش عم خليك كله كربون كله مقضي عناش غيبي بلسانة ضميري ما فاش اولها بوكا زميلي واخرها ناش تستغربش خوش الكنبة جيب فيش اي حاجة من دي جديد كنا دايما احنا الناس الغريب دلش غير اننا نلمو الغريب See you.